بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة فقه تاريخ الصحابة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، الشريط السابع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فموضوعنا هذا المساء ترجمة الإمام الطبري رحمه الله تعالى صاحب التاريخ المشهور، فهو محمد وكنيته أبو جعفر. لم يذكر أحد ممن ترجم للإمام الطبري رحمه الله تعالى سبب هذه الكنية، لأن الإمام الطبري لم يتزوج ولم يكن له ولد يكنى به. طبعا هو لا يشترط الإنسان يكون له ولد بحيث تطابق الكنية وجود اسم الولد، كما كان لقب عائشة رضي الله تعالى عنها أم عبد الله، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اكتني بأم عبد الله، فمع أنه ليس ابنها. فيعني لا غرابة في أن يكنى الإنسان حتى ولو يكون متزوجا أو متزوجا وليس عنده أولاد. نسبة الإمام الطبري ينتسب إلى طبرستان، والنسبة إلى طبرستان طبري، أما النسبة إلى طبرية الشام فهي طبراني، فالطبراني نسبة إلى طبرية الشام، أما طبرستان فنسبة إليها طبري، يعني هذا الصلاح بين العلماء. وينسبه البعض إلى آمل، مكان ولادته، فيقول محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير الآملي الطبري أبو جعفر. والبعض الآخر ينسبه إلى بغداد التي استوطنها وأقام بها حتى توفاه الله عز وجل، فيسمى الطبري الآملي البغدادي. أما نسبه فقد اتفق المؤرخون في نسبه حتى جده، فهو عندهم جميعا أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد. ولد الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في نهاية عام 24 و200 في مدينة آمل قصبة إقليم طبرستان، وقد نشأ في كنف والده الذي كان حريصا على تمهيد الطريق له كي ينهل من منابع العلم، بعد أن لمس فيه ملامح الذكاء وعلامات النبوغ، فحرص أبوه على إعانته على طلب العلم وهو صبي صغير، فجلس إلى حلق العلم في بلاده طبرستان، فحفظ القرآن الكريم بتوفيق الله وهو ابن 7 سنين، وكتب الحديث وهو في 9 من عمره. وقضى أبو جعفر الطبري السنوات الأولى من مقتبل عمره متنقلا بين مدن طبرستان يتلقى العلم على أيدي علمائها، إلا أن شوقه الشديد وظمأه المتزايد لتحصيل أكبر قدر من العلم دفعه إلى الرحيل عن بلده في سن مبكرة جدا، فقد رحل في طلب العلم وهو ابن 12 سنة. يعني تخيلوا لو طفل دلوقتي في 6 ابتدائي، خلص 6 ابتدائي ويرحل في طلب العلم في آفاق الأرض. طبعا هذه علامة على النضج الاجتماعي المبكر جدا، أنه يستقل بالسفر ويرحل إلى العلماء مسافرا في طلب العلم، فهذه بلا شك تدل على النضج الاجتماعي يعني المبكر. إذن رحل في طلب العلم وهو ابن 12 سنة عام 36 و200 حسب ما قال مسلمة ابن القاسم. ثم رحل إلى بغداد فالتقى بالحسن الزعفراني، والزعفراني مشهور بأنه كان راويا لكتب الإمام الشافعي رحمه الله، وأبي سعيد الأصطخري، وأيضا هذا من فقهاء الشافعية وهو من نظراء ابن سريج، ودرس على الأصطخري فقه الإمام الشافعي، والتقى كذلك بأحمد ابن يوسف التغلبي وأخذ عنه علم القراءات. ثم اتجه كذلك إلى البصرة فسمع الحديث من محمد بن موسى الحرشي وعمران بن موسى القزاز ومحمد بن عبد الأعلى أبي عبد الله الصنعاني وأبي الأشعث وغيرهم، وفي الكوفة قرأ على ثعلب الشعر. وهو الباحث عن العلم الساعي إلى المعرفة التواق إلى لقاء العلماء ومجالستهم والإفادة منهم والكتابة عنهم. فما أن ترام إلى أسماعه أخبار العلماء في مصر حتى جهز نفسه لهذه الرحلة العلمية الشقة. وفي طريقه مر في دمشق فسمع الحديث عن إبراهيم الجوزجاني نزيل دمشق كما وقف ببيروت وقرأ على العباس بن الوليد العذري القرآن. وفي مصر التقى بالربيع ابن سليمان المرادي وأبي إبراهيم المزني الذي درس عليه فقه الإمام الشافعي، والمزني معروف أنه أيضا صاحب الإمام الشافعي، وأشهر مؤلفاته مختصر الفقه الشافعي مختصر الأم يعني، وفيه يقول الشاعر إيه: لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن نظما من كتاب المزني. فإذا التقى بالربيع بن سليمان المرادي وأبي إبراهيم المزني الذي درس عليه فقه الشافعي، كما التقى بسعد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو من فقهاء المالكية بمصر. وبعد أن تزود أبو جعفر بما كان ينشده من العلم والمعرفة في مصر رجع إلى بغداد، ومنها رحل إلى طبرستان بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة، حيث زارها في عام 90 و200 من الهجرة. لكن ما لبث أن عاد إلى بغداد واستقر به المقام في رحابها، وانقطع عن القراءة والعبادة والتأليف والتدريس، مبتعدا عن كل ما يحول بينه وبين ذلك من وظائف الدولة ومسؤولياتها. مما يلاحظ أن أبا جعفر الطبري تلقى العلم في رحلته الطويلة على معظم العلماء الأفذاذ في عصره، وسمع عن الكثير من الشيوخ الثقات أصحاب الأسانيد العالية في وقته. أخذ الحديث عن كثير من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما، وأخذ القراءة عن شيوخ القراء في عصره، وأخذ الفقه عن كبار الفقهاء والمجتهدين، وعلوم اللغة عن كبار النحويين واللغويين في عصره، مما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية الرائدة، فأصبح إمام عصره بلا منازع، وتصدر مركز الصدارة بين الأئمة وأهل الشأن في زمانه بشهادة كثير من العلماء والمؤرخين. أما أخلاقه ومواقفه رحمه الله تعالى، فقد كان الإمام الطبري من العلماء العاملين المتخلقين بأخلاق النبل والفضل، رزقه الله شرف النفس وحسن الخلق ولين الجانب وحسن المعاشرة والجرأة في الحق والتواضع للناس من غير ذل، وله في كل ذلك مواقف مشهورة. يقول الفرغاني: كان محمد ابن جرير ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأما أهل العلم والدين فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته باليسير. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان من العبادة والزهد والورع والقيام في الحق لا تأخذه في ذلك لومة لائم. ووصفه تلميذه عبد العزيز الطبري بقوله: وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دل عليه كتابه في آداب النفوس. وهذا كتاب له في أحوال النفس المتأدبة وفيما يزين النفس أو يشينها وغير ذلك، وأثنى عليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وكان عازفا عن الدنيا تاركا لها ولأهلها يرفع نفسه عن التماسها. وقد زهد فيما ابتلي به كثير من العلماء وطلبة العلم آنذاك من الوقوف على أبواب الخلفاء والأمراء والوزراء والأثرياء طلبا للمال والتماسا للرزق. يحدث الفرغاني عنه قائلا: رحل ابن جرير من مدينة آمل لما سمح له أبوه بالسفر، يعني هو كان حريصا على السفر قبل ذلك، لكن أباه لم يأذن له إلا حينما بلغ 12 سنة. كان أبوه ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان، كان أبوه يرسل له النفقة من مكان بعيد كلما حل في بلدة من البلاد. يقول: فسمعته يقول: أبطأت عني نفقة والدي، اتأخرت وتعطلت النفقة، أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص فبعتهما. الكم مش الكم ده، الكم اللي هو اللي احنا بنسميه خطأ يعني الجيب، وكانوا يستعملون العلماء ساعات عشان يضعوا فيه الكتب يعني. فلما افتقر وتأخرت عنه نفقة أبيه فمزق الكمين خلعهما وباعهما كي يقتات من ثمنهما. فكان بإمكانه أن يلجأ إلى ما كان يلجأ إليه طلبة العلم الغرباء عن ديارهم من الاستعانة بذوي الثراء والجاه ومحبي العلم، لكنه آثر أن يبيع كمي قميصه لينفق على نفسه من ثمنهما حتى تأتيه النفقة من أبيه. وقد كان يأنف من قبول هدايا كثيرة تأتيه من الوزراء والكبراء والأثرياء. ومن ذلك أن الوزير العباس بن الحسن طلب إليه أن يؤلف له مختصرا في الفقه، فألف له كتاب الخفيف في أحكام شرائع الإسلام، فبعث إليه الوزير بألف دينار فردها ولم يقبلها. وقال عبد العزيز الطبري، وهو تلميذ الإمام الطبري، ووجه إليه أبو الهيجاء ابن حمدان، وهو من الأمراء القادة العباسيين، وجه إليه أبو الهيجاء ابن حمدان 3000 دينار، فلما نظر إليها عجب منها، يعني كيف يرسل له 3000 دينار، ثم قال: لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه. لا أقبل شيء أنا لا أستطيع أن أرده له بالمثل، لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه، ومن أين لي ما أكافئ عن هذا؟ كيف سأرد إليها هذه المجاملة؟ فقيل: ما لهذا مكافأة، إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل، فأبى أن يقبله ورده إليه. وقد عرض عليه القضاء فأبى أن يقبله، ولعل سبب رفضه لهذا يعود إلى جملة عوامل، منها جرأته في الحق، لا سيما ومن شأن القضاء أن يعرض فيه منازعات لها صلة ببعض الأمراء والحكام، وكان ممن يأبون أن يمالئوا أميرا أو يجاملوا حاكما، ومنها أنفته وعزة نفسه حتى لا يكون لحاكم عليه ولاية أو سلطان، ومنها ورعه وخشيته إن استلم القضاء أن يجور في حكم من الأحكام. وعلى كل حال، فقد تأسى في هذا بكثير من الأئمة والعلماء الذين عرض عليهم هذا المنصب فرفضوه، كالإمام أبي حنيفة وغيره. ويحدث بعض من ترجم لحياة الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن موقفه حين عرض عليه القضاء بقوله: لما تقلد الخاقاني الوزارة وجه إليه بمال كثير فأبى أن يقبله، فعرض عليه القضاء فامتنع، وقالوا له، أي أصحابه قالوا له: في هذا ثواب، في تولي القضاء ثواب، وتحيي سنة قد درست، وطمعوا أن يقبل ولاية المظالم، فانتهرهم وقال: قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. ومما يذكر أن تلاميذه كانوا من طبقات اجتماعية مختلفة، وعرف عنه رحمه الله تعالى تسويته بين جميع طلبته، لا يميز أحدا منهم على حساب الآخر لجاهه أو جاه أو سلطة أهله. يقول أبو معبد عثمان ابن أحمد الدينوري: حضرت مجلس الطبري وحضر الفضل ابن الفرات ابن الوزير. الفضل ابن الفرات هو وزير من أعيان الدولة العباسية، وقد سبقه رجل حضر قبله في المجلس، فقال الطبري للرجل: ألا تقرأ؟ فأشار إلى الوزير، ده الوزير حضر، معالي الوزير حضر، فإزاي هو رجل مسكين وغلبان هيتقدم عليه؟ فقال له الطبري رحمه الله تعالى: إذا كان النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات، لأن اسمه إيه؟ الفضل ابن الفرات. قال الإمام ابن حجر معلقا على ذلك: وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأهل الدنيا رحمه الله تعالى. هكذا يتبين من أخلاق الإمام الطبري رحمه الله تعالى أنه كان عفيفا نظيفا، زاهدا ورعا تقيا، عزيز النفس، جريئا في الحق، متواضعا أبيا، رفض القضاء وقبول الهدايا من الحكام، وهذا بخلاف ما يزعمه بعض الدارسين العرب المتأثرين بالنزعة الاستشراقية الهادفة إلى تشويه سمعة ومكانة علماء أهل السنة، بالقول إنهم كانوا من علماء القصور وينتمون إلى الفئة المترفة أو الفئة الأرستقراطية. فقد زعم أحمد أمين في كتابه ظهر الإسلام أن الإمام الطبري كان واحدا من المشهورين بالأرستقراطية في ذلك العصر، حيث قال: وقد اشتهر في هذا القرن الرابع عدد من الأرستقراطيين، وذكر من بينهم ابن جرير الطبري. ومن الملاحظ أن هذا الاتهام من أحمد أمين للإمام الطبري لا يقوم على أساس علمي، بل هو محض افتراء ورجم بالظن الكاذب، إذ إن الأساس في بناء حكم هو الإلمام التام بجميع عناصر الموضوع أو القضية المراد الحكم عليها. فلو أن أحمد أمين كان موضوعيا حقا في هذا المقام لدرس سيرة الإمام الطبري دراسة كاملة قبل أن يصدر عليه هذا الحكم الجائر، ولو أنه درس حياة هذا الإمام لما وقع في المأزق العلمي، ولما تجرأ على اتهامه بالأرستقراطية مع ما تنطوي عليه هذه الكلمة من سوء، ولوجد حقا أنه كان بعيدا كل البعد عن الأرستقراطية ومظاهرها الزائفة. فقد مرت به أوقات لقي خلالها من الجوع والإملاق الشيء الكثير حتى اضطر إلى فتق كمي قميصه وبيعهما ليقتات بثمنها. ويدفع كذلك عنه تلك التهمة أنه لم يكن على صلة قوية بحكام عصره، ولم يقبل كثيرا من هداياهم، ورفض منصب القضاء وولاية المظالم كما سبق ذكر ذلك. ومن وصايا علماء السلف أنهم كانوا يحذرون من أهل البدع ومن السلطان. يقول يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. ويوصي سفيان الثوري رجلا فيقول: إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. وعنه أيضا: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، صاحب بدعة وصاحب سلطان. ثم يدلف الدكتور أمحزون إلى بيان مكانة الإمام الطبري العلمية، يقول: لقد أوتي الإمام الطبري من المواهب ما مكنه من أن يدلي بدلوه في كل فن، ويأخذ بنصيب من كل علم، حتى أصبح إمام عصره من غير منازع. وكانت شهرته مدعاة لكي يسأله الناس، وباعثا له على مزيد الاطلاع والاستزادة من المعرفة. قال ابن النديم فيه: علامة وقته وإمام عصره وفقيه زمانه، وكان متفننا في جميع العلوم، علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه كثير الحفظ. وقال ابن الجوزي عنه: وقد جمع من العلوم ما رأس به أهل عصره. إذن يمكن إجمال ثقافة الإمام الطبري رحمه الله تعالى فيما يلي: يعني هو في كل علم خاض فيه كان إماما في ذلك العلم، بحرا فيه. ولا شك أنه إذا ذكر الإمام الطبري يقفز إلى الذهن أعظم إنجاز له على الإطلاق، وهو تفسيره الذي لا نظير له. قطعا هو أفضل تفسير وجد في تاريخ الإسلام كله، تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ففي مجال التفسير ذاع نبوغ الإمام الطبري، وظهرت شهرته في تفسيره القرآن الكريم المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وقد أثنى على تفسيره كثير من العلماء، منهم الخطيب البغدادي الذي قال: لم يصنف أحد مثله. وشهد له ابن خزيمة بعد أن قرأه من أوله إلى آخره بأنه لا يعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. وقال العلامة أبو حامد الإسرائيلي من كبار فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى: كان الناس يقولون لو رآه الشافعي لفرح به رحمه الله تعالى. يقول الإسرائيلي: لو سافر رجل إلى الصين في تحصيل تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا. أما أنتم فمش هتسافروا في الصين، دي المكتبات مليانة نسخ من ابن جرير الطبري ونسخ محققة، والعلماء بيتحايلوا عليه طبعة ورا طبعة، والماء الشيخ أحمد شاكر وفي طبعة كاملة الآن محققة. لكن من قرأ تفسير الطبري بدون أن يرحل إلى الصين؟ اللي هو كتاب رحل إليكم من الصين. فإذا حجة الله علينا يعني بالغة، أن أسباب العلم متوفرة لكن في تقصير في طلب العلم. يعني إن أمر لهذه الكلمة: لو سافر رجل إلى الصين في تحصيل تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا. كذلك السيوطي رحمه الله تعالى فقد جعله في مقدمة المفسرين على الإطلاق. لا شك أنه شيخ المفسرين، لا شك أن الإمام الطبري شيخ المفسرين وإمامهم كما ذكرنا بلا منازع على الإطلاق. ووصف السيوطي تفسيره بأنه أجل التفاسير لم يؤلف مثله. قال: وله التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن، وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله، كما ذكره العلماء قاطبة منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيبه، وذلك لأنه جمع بين الرواية والدراية ولم يشارك في ذلك أحد لا قبله ولا بعده، جمع بين الرواية وبين الدراية. وقال الداوودي نقلا عن الفرغاني في تاريخه: فثم من كتبه كتاب تفسير القرآن، وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه، والصحيح لديه من ذلك وإعراب حروفه والكلام على الملحدين فيه، والقصص وأخبار الأئمة، والقيامة وغير ذلك مما سواه من الحكم والعجائب، كلمة كلمة، آية آية. وعن القاسم ابن عقيل الوراق أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ عندكم همة يعني نملي عليكم تفسير القرآن كامل، أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، اللي هو موجود ده المختصر في نحو 3,000 ورقة. ووصف شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تفسير الإمام الطبري بأنه واحد من كتب التفسير التي يحرر فيها النقل، فهو ينقل في تفسيره كلام السلف بالإسناد. إذن هذا فيما يتعلق بإمامته المطلقة في علم التفسير. أما في الحديث فقد ذاعت شهرة الإمام الطبري وظهر نبوغه في الحديث النبوي، فقد عكف على دراسة الحديث الشريف وسماعه من أئمة هذا الشأن، وأكثر من الرواية عن كبار الحفاظ والمحدثين من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن. وله كتاب تهذيب الآثار ابتدأه بما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسنده، وتكلم على كل حديث وعلله وما فيه من الفقه واختلاف العلماء وحججهم وما فيه من المعاني والغريب، فأكمل منه مسند العشرة المبشرين بالجنة وأهل البيت، لكن مات قبل أن يتمه رحمه الله تعالى. وقد شهد له الخطيب البغدادي وهو من المختصين بأنه من علماء الحديث، يقول في ذلك: كان عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وله كتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه إلا أنه لم يتمه. واعتبره الذهبي من رجال الطبقة السادسة، حيث يقول: وابن جرير وابن خزيمة وابن صاعد وعبد الرحمن ابن أبي حاتم من رجال الطبقة السادسة، وجعله النووي في طبقة النسائي والترمذي، وقال فيه ابن خلكان إنه كان إماما في الحديث. ويقول الخطيب: سمعت أبا حازم عمر بن أحمد العبدي بنيسابور يقول: سمعت حسينك واسمه الحسين ابن علي التميمي يقول: لما رجعت من بغداد إلى نيسابور، يعني كان في بغداد حيث في نفس الوقت كان موجودا الإمام ابن جرير الطبري، فيقول: لما رجعت من بغداد إلى نيسابور سألني محمد بن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإيه؟ إمام الأئمة، فقال لي: ممن سمعت ببغداد؟ يعني الحديث. فذكرت له جماعة ممن سمعت منهم، فقال: هل سمعت من محمد بن جرير شيئا؟ فقلت له: لا، إنه ببغداد لا يدخل عليه لأجل الحنابلة، وكانت تمنع منه، لأن من المشهور في تاريخ الإمام الطبري رحمه الله تعالى أنه قال كلمة أثارت الحنابلة في بغداد، والحنابلة كانوا لهم سطوة وقوة، وكانت تكثر الفتن جدا بين جرير الطبري والحنابلة، حتى حصروه ومنعوه من الخروج من بيته، فكانت تحصل أشياء عجيبة، خاصة بقى لو دخل فيها عوام الحنابلة المتعصبون، فالأمور طبعا تسوء. قلت له: إنه بغداد لا يدخل عليه لأجل الحنابلة، وكانت تمنع منه، فقال: لو سمعت منه لكان خيرا لك من جميع من سمعت منه سواه. إذن الإمام الطبري أيضا إماما مقدما في علوم الحديث كما ذكرنا. أما في علم القراءات فكان للإمام الطبري باع طويل ودراسة مستفيضة في علم القراءات. طبعا تلاحظون هنا لا يستغرب على الإمام الطبري أن يكون إماما في هذه الأنواع العديدة من العلوم، إماما مبرزا يعني إماما جليلا، لأن هو من الطفولة وهو يعد لكي يصير إماما قادما للإسلام بهذه الصورة. فهكذا الصح، الإنسان من أراد فعلا أن يخرج عالما فالمفروض يتمناه من إيه؟ من الصغر قبل أن يولد حتى بالدعاء. هكذا نتيجة غير مستغربة أن يخرج مثل الإمام الطبري من هذه البيئة التي شجعته ومهدت له الطريق إلى الإمامة بكل وسيلة ممكنة. نقرأ في بعض الجرائد أو الكتب أن الجماعة المهتمين بما يسمى الفن الراقي ومش عارف إيه من هذه الأشياء، ما يسمى بالبالية وهذه الأشياء، يقول لك بيمسكوا الأطفال من السن مبكر جدا، تعرفش بقى 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين، سن مبكر جدا عشان المفاصل بتاعتهم تلين ويبدأوا يعملوا الحركات البهلوانية لأجل أن يعد للمستقبل يكون فنانا في هذا الشيء. فسبحان الله، يعني ألا ينبغي أن يكون أولى بذلك الإخوة الذين يحملون هم الإسلام أن الواحد منهم يقف ابنه يجعله وقفا لله تعالى، مش شرط بيقوله تطلع كذا ولا تطلع كذا، لا، يخرجه إماما يقيم الله به السنة ويحيي به الإسلام. هذا المنهج هو الذي أخرج إلينا مثل هذا الإمام العجيب، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. حتى في القراءات الإمام الطبري إمام من أئمة القراءات، فكان للإمام الطبري باع طويل ودراسة مستفيضة في علم القراءات، فقد تلقى القراءات عن شيوخها بالعراق والشام ومصر، لكنه اختار لنفسه قراءة لم تخرج عن المشهور، حيث اعتمد في ذلك على الأسانيد وعلى بصره باللغة والنحو والذوق السليم. وقد أودع ذلك كتابا كبيرا في القراءات يسمى القراءات وتنزيل القرآن، ذكر فيه اختلاف القراء في حروف القرآن، كما ذكر فيه أسماء القراء في الأمصار الإسلامية، كما بيّن فيه وجه كل قراءة وتأويلها والدلالة على ما ذهب إليه كل قارئ، ويختار الصواب منها مبرهنا على صحة ما يختاره نظرا لتمكنه من التفسير واللغة. حدث الحسن ابن علي الأهوازي في كتاب الإقناع في 11 قراءة، يقول بأن أبا جعفر الطبري كان عالما بالنحو واللغة والعروض، ثم أردف قائلا: وله في القراءات كتاب جليل ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ، وعلل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور. أما في الفقه فناهيك ما الفقه؟ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اهتم اهتماما كبيرا بعلوم الفقه، حيث اهتم بطلب هذا العلم منذ الصغر، وقد أعانته رحلته العلمية في معرفة أقوال الفقهاء والمجتهدين وأحكام القضاة والمفتين المعاصرين والمتقدمين عليه، حتى أصبح ذا ثروة فقهية عظيمة، عالما بمواطن الإجماع ومراتب الاتفاق، ملما بأدق الآراء في المسائل الخلافية المختلفة، فصار ممن تشد إليه الرحال من أجل فقهه الغزير. قال أبو بكر ابن كامل: لم أرى بعد أبي جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه من العلوم منه. وقد درس الإمام الطبري الفقه على مختلف المذاهب المعروفة، يقول ابن نديم: إنه درس فقه الظاهرية على يد داود الظاهري، وهو أحد الأئمة المجتهدين الذي تنسب إليه الطائفة الظاهرية، سميت بذلك لأنها تأخذ بظاهر الكتاب والسنة وتعرض عن التأويل والرأي والقياس. إذن يقول ابن نديم: إنه درس فقه الظاهرية على يد داود الظاهري، يعني مؤسس المذهب الظاهري، وفقه الإمام الشافعي على الحسن ابن محمد الزعفراني، وهو راوي كتب الشافعي يعني من المنبع، وفقه مالك على يونس ابن عبد الأعلى، وفقه أهل العراق على محمد ابن مقاتل الرازي بالري، إلا أنه اعتنى بفقه الشافعي وتعمق فيه وأفتى به، يقول عن نفسه: أظهرت فقه الشافعي وأفتيت به ببغداد 10 سنين، وتلقنه مني ابن بشار الأحول أستاذ أبي العباس ابن سريج. هو ابن سريج يعني هو فقيه الشافعية في عصره رحمه الله تعالى، حتى إنه كان يقال لابن سريج في عصره: إن الله بعث عمر بن عبد العزيز على رأس 100 من الهجرة أظهر كل سنة وأمات كل بدعة، ومن الله تعالى على رأس 200 بالإمام الشافعي حتى أظهر السنة وأخفى البدعة، ومن الله تعالى بك على رأس 300 حتى قويت كل سنة وضعفت كل بدعة. هذا ابن سريج، فالابن بشار الأحول تلقى الفقه على ابن جرير، والأحول هو أستاذ أبي العباس ابن سريج. لكن ساعة اطلاع الإمام الطبري ومعرفته الواسعة بالفقه أهلته للنظر والاجتهاد المستقل، حيث أصبح صاحب مذهب خاص به وإماما له أتباع، فألف الكتب التي اشتملت على بيان مذهبه كما اشتملت على ما احتج به واستند إليه. يقول السيوطي رحمه الله: وكان أولا شافعيا، ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون، وله في الأصول والفروع كتب كثيرة. وقد انتشر مذهب الإمام الطبري في بغداد، وكان له أنصار وأتباع، ودرس مذهبه في الفقه كثير من العلماء ألفوا فيه الكتب، ومن أشهرهم أبو الفرج المعافى ابن زكريا النهرواني المعروف بالجريري، نسبة إلى من؟ زي ما تقول الشافعي نسبة للشافعي، الحنفي نسبة لأبي حنيفة، فكذلك الجريري نسبة إلى الإمام ابن جرير باعتباره صاحب مذهب ومدرسة فقهية مستقلة. يقول: ومن أشهرهم أبو الفرج المعافى ابن زكريا النهرواني المعروف بالجريري نسبة إلى مذهب أبي جعفر، فقد نشر مذهبه وحفظ كتبه. ومنهم أحمد بن يحيى المنجم، وله كتاب المدخل إلى مذهب الطبري، وأبو بكر أحمد بن كامل وغيرهم. غير أن أتباع الإمام الطبري لم يكثروا، فلم تطل مدتهم وانتهوا بعد القرن الخامس الهجري. وقد ترك الإمام الطبري مصنفات في العلوم الفقهية تدل على غزارة علمه وطول باعه في هذا الميدان. ومن هذه المؤلفات لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام، الذي يعتبر من أنفس كتبه لأنه حوى مجموعة مذهبه الذي يعول عليه، كما يعتبر من أفضل أمهات المذاهب. يقول أبو بكر ابن راميك: ما عمل كتاب في مذهب أجود من كتاب اللطيف لأبي جعفر. كذلك له كتاب اختلاف الفقهاء، ذكر فيه أقوال بعض الفقهاء كمالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، الذي هو فقيه العراق. يقول فيه الشافعي، وتعرفون أن محمد الحسن الشيباني إيه؟ الشافعي تعلم عليه مذهب أهل الرأي. يقول الشافعي في محمد بن الحسن ابن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن. لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. وقال الذهبي: ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل. والذي يشهد الإمام محمد تصانيفه الجيدة المتقنة، فقد سئل الإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: هي من كتب محمد بن الحسن. ومن مؤلفات محمد بن الحسن الشيباني الجامع الكبير والجامع الصغير والأصل والآثار. إيه أشهر كتاب له؟ في إبداع. أحسنت أحسنت. يعد كتابه السير الكبير أول كتاب في العلاقات الدولية، مما جعل كثيرا من الباحثين ومنهم الأجانب يعتبرون الإمام محمدا أبا القانون الدولي قبل جروسيوس وغيره، ويلتقون يعني في ألمانيا الغربية في غوتينغن، هناك اجتمع خبراء القانون الدولي على مستوى العالم وأنشأوا جمعية دولية اسمها جمعية الشيباني للقانون الدولي، تقديرا لإبداع الإمام محمد بن حسن الشيباني في مسائل القانون الدولي، إن هو بيعتبره مؤسس هذا العلم وهو أبو هذا العلم. توفي الإمام محمد هو والكسائي في يوم واحد عندما خرج مع الرشيد إلى الري، وروي أن الرشيد جزع لموتهما وقال: دفنت الفقه والنحو بالري. الفقه طبعا الذي كان يمثله محمد بن الحسن، والنحو الذي كان يمثله الكسائي. ده كان سنة 189 هجرية. إذن من أشهر كتب الإمام الطبري كتاب اختلاف الفقهاء، ذكر فيه أقوال بعض الفقهاء كمالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد سماه ياقوت اختلاف الأمصار في أحكام شرائع الإسلام. إذن هذا فيما يتعلق بالإمام الطبري قمة بل هضبة أيضا في الفقه. ننتقل إلى التاريخ. الإمام الطبري يا إما يكون قمة يا إما ما ينفعش، يعني هو في كل تخصص كان يتربى على قمة هذا التخصص ولا يرضى بدون ذلك أبدا رحمه الله تعالى. في التاريخ وفي مجال التاريخ ألف الإمام الطبري كتابه المسمى تاريخ الرسل والملوك، الذي يعد أوفى وأضخم عمل تاريخي بين مصنفات المؤرخين المسلمين، حيث حفظ لنا عددا ضخما من الروايات والأخبار التي فقدت مصادرها، كما أصبح مصدرا أساسيا لمن جاء بعد عصره من المؤرخين أمثال المسعودي وابن الأثير وابن خلدون. ويحدث القاسم بن عقيل الوراق يقول: إن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون لتاريخ العالم إلى وقتنا هذا؟ احنا حكينا قصة مشابهة في التفسير، شوفوا بقى لما جيت أتكلم في التاريخ قال لهم: عندكم همة يعني ونشاط، نملي عليكم تاريخ العالم من بداية الخلق إلى يومنا هذا، أتنشطون لتاريخ العالم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فذكر نحو مما ذكر في التفسير، يعني 30,000 ورقة. فأجابوه بمثل ذلك، قالوا: هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه. فقال: إنا لله ماتت الهمم، فاختصره في نحو ما اختصر التفسير. إذن حتى تاريخ الرسل والملوك يعتبر مختصر لعلم الطبري، وليس كل ما كان عند الطبري من العلم في مثل هذا رحمه الله تعالى. مما يلاحظ أن الكتاب لقي اهتماما كبيرا وتقديرا من العلماء والباحثين في مختلف العصور، فقد ذكر يقوت أن أبا الحسن عبد الله بن أحمد المغلس، وكان طبعا كان هذا فقيها على مذهب الظاهرية، كان ذا فضل وعناية بالعلم، كان يقول: ما عمل أحد في تاريخ الزمان وحصر الكلام فيه مثل ما عمله أبو جعفر رحمه الله تعالى. وأشاد ابن خلكان بعلم الإمام الطبري في التاريخ، فقال عنه: إنه كان إماما في فنون كثيرة، وذكر منها علم التاريخ الذي أثنى عليه قائلا: وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. طبعا لا نقاش أصلا في قضية أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى كما كان ثقة جبلا فيما نقله، هذا حقيقة واقعة، لكن عبارة أن تاريخ الإمام الطبري يعتبر أصح التواريخ وأثبتها أمر فيه نظر. ودي أهمية دراسة ترجمة الإمام الطبري، وأن احنا نعرف إيه منهجه في كتابة التاريخ، علشان بيحصل خلط أحيانا عند بعض الناس، وبيحصل ترويج لبعض الأشياء الباطلة التي ينبغي تنزيه التاريخ عنها، بسبب أن يقولك أن جرير الطبري ذكر هذه الأشياء، بيظن لبعض الناس مساكين في العلم أو فقراء، بل فقراء، إن مجرد وجوده في الطبري وده يعني توثيق هذا الخبر. يعني هل الإمام الطبري محض تاريخه فقط لما صح عنده؟ إحنا قلنا قبل كده مبدأ إيه؟ قمش ثم فتش، يعني يشتغلون أولا بالتدوين ويقرنونه بالأسانيد، وفي هذا فوائد كثيرة أشار إليها من قبل، فده منهج العلماء. فهل برضو بعض الناس يدلسون أحيانا على ناس يقول له ده رواه البخاري هذا الحديث، والحديث يكون ضعيف فيقول له رواه البخاري؟ فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول لك بعض المدلسين يقول في حديث مثلا رواه البخاري في التاريخ الكبير أو التاريخ الصغير أو الأدب المفرد، فيدلس على الناس يقول لهم رواه البخاري. المفروض العرف العلمي عند العلماء أنك متى ما قلت رواه البخاري فهذا ينصرف إلى الجامع الصحيح، لكن إذا كان في غير صحيح البخاري فلا بد من أن تبين أين رواه البخاري. فالعلماء يرمزون لذلك بخه دال أو إيه تخ ته خه، يعني التاريخ، أو خه دال البخاري في الأدب المفرد، فتقول رواه البخاري في الأدب المفرد أو رواه البخاري في التاريخ. فهل معنى ذلك أن ما دام رواه البخاري بيكون صحيحا؟ طبعا في الجامع الصحيح ما في نقاش، أصح الكتب بعد كلام الله بعد القرآن الكريم، لكن فيما عاد ذلك من الكتب المشكلة مش في الإمام البخاري، المشكلة أنه لم يشترط كغيره من الأئمة ولم يمحض هذا الكتاب لإيه؟ للصحيح. فهو يدون على منهج عامة العلماء في ذلك الوقت لأجل حكم كثيرة ذكرناها، منها أن الراوي ممكن يموت، ممكن يرحل، ممكن يتغير عقله ويختلط. أمر تاني أنه ممكن يكون السند من هذا الطريق ضعيفا، لكن بعد كده تظهر لنا طرق أخرى عند علماء آخرين تقوي هذا الحديث بأسانيد أخرى كما هو معلوم. فإذا القول بأن الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان ثقة فيما نقله فلا شك أنه كذلك، لكن القول بأن تاريخه يعتبر أصح التواريخ وأثبتها أمر فيه نظر. فمنهج الإمام الطبري منهج محايد يقوم على جمع الأخبار والروايات ونقلها دون التدخل في تفسيرها أو تأويلها، تاركا المجال للقارئ ليقف على مختلف وجهات النظر، وبالتالي يستخلص ما هو صحيح عندما يتعرف قوة الخبر أو ضعفه من كون رواته ثقات أو مجروحين. فالأصحية هنا حسب ابن خلكان هي في ضبطه لما نقله، توثيق الإيه؟ ضبط الرواية، في ضبطه لما نقله معزوا إلى قائله بالرواية، إذ إنه يسوق في الحادثة الواحدة الروايات المتعارضة، وعلى هذا يحمل كلام ابن خلكان. أما علوم اللغة فقد كان الإمام الطبري بارعا في علوم اللغة، كان متضلعا في النحو والصرف والبلاغة والأدب والشعر والعروض، ويشهد لذلك ما شمله تفسيره من المباحث اللغوية والنحوية والصرفية والبلاغية. وكان أيضا شاعرا، حيث ذكر القفطي في كتابه المحمدون من الشعراء وأورد له أبياتا من شعره، وقال عبد العزيز الطبري في وصف حفظه للشعر: وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به. وقال أبو عمرو الزاهد: سمعت ثعلبا يقول: قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة. وقال أبو بكر ابن مجاهد قال أبو العباس يعني ثعلبا يوما: من بقي عندكم يعني في الجانب الشرقي ببغداد من النحويين؟ فقلت: ما بقي أحد، مات الشيوخ. فقال: حتى خلى جانبكم؟ قلت: نعم، إلا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي ابن جرير: قلت نعم. قال: ذاك من حذاق الكوفيين. قال أبو بكر: وهذا من أبي العباس كثير، لأنه شديد النفس شرس الأخلاق، وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه، ومع ذلك شهد هذه الشهادة في حق الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى. قال أبو العباس أي ثعلب يوما لأبي بكر بن مجاهد: من بقي عندكم في الجانب الشرقي بغداد من النحويين؟ فقلت: ما بقي أحد، مات الشيوخ. فقال: حتى خلى جانبكم، يعني ما بقي أحد خالص من الشيوخ والعلماء النحو واللغة. قلت: نعم، إلا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي ابن جرير: قلت نعم. قال: ذاك من حذاق الكوفيين. قال أبو بكر: وهذا من أبي العباس أي ثعلب كثير، لأنه شديد النفس شرس الأخلاق، وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. أيضا من العلوم التي ألم بها الإمام الطبري علوم الفلسفة والمنطق والجدل والحساب والجبر والطب. تعرفون علماءنا كانوا يعني موسوعيين، وكانوا يلمون بثقافة عصرهم. يعني يمكن احنا اتكلمنا قبل كده لما ترجمنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، درس اللغة اللاتينية من أجل أن يدرس المنطق من إيه؟ من منابعه. فتعلم اللغة اللاتينية لكي يقرأ الكتب الإيه؟ كتب المنطق ليرد عليه ويبطله. فعملية الإنسان يواكب يعني ثقافة عصره ويلم بها، هذا عنصر مهم جدا في تكوين شخصية الفقيه أو يعني الداعية. يقول: لقد كان الإمام الطبري يعرف كثيرا من علوم عصره، وإن لم يتفوق في كثير من هذه العلوم، فحسبنا أنه كان على صلة بها، فمقدرته في علم الكلام والجدل تظهر بوضوح في نقضه للآراء التي لا يقرها. يدل على ذلك ما ورد في كتابه التفسير وكتابه اختلاف الفقهاء. يقول عبد العزيز الطبري تلميذه بهذا الصدد: وكان له قدم في علم الجدل. يدل على ذلك مناقضاته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به. وكان ملما أيضا بالفلسفة، حيث ذكر تلميذه أبو بكر ابن كامل أنه تلقى كتاب فردوس الحكمة عن مؤلفه علي بن سهل الطبري، وهذا طبيب عالم بالطبيعيات، كان يهوديا وأسلم على يد المعتصم العباسي. فهو تلقى كتاب فردوس الحكمة عن علي بن سهل هذا سماعا. أما الحساب والجبر والطب والمنطق، فقد وصفه عبد العزيز الطبري بأنه نظر في المنطق والجبر والمقابلة وكثير من فنون أبواب الحساب، وأخذ من الطب قسطا وافرا يدل عليه كلامه في الوصايا. ويتحدث عبد العزيز الطبري عن إجادته للعلوم السابقة حتى لا يخيل للقارئ أنه من أهل الاختصاص فيها بقوله: وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن. يعني أي تخصص في العلوم التي ذكرناها من قبل، إذا نظرت إلى إنتاجه في هذا العلم والمقام الذي تبوأه فيه تظن أنه لم يعرف غيره، إن أنفق كل عمره مثلا في الحديث، أو لو شفت في اللغة يبقى تقول ده كان شورى غير اللغة. يقول: وكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب، وكان جامعا للعلوم. وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرها. إذن من الطبيعي أننا نطلع بعد ذلك على توثيق العلماء وكيف كان الطبري في عيون الأئمة وعيون العلماء، ماذا قالوا في شأنه رحمه الله تعالى. أشاد كثير من أئمة الحديث والفقه وعلماء الأدب والتاريخ برفيع مكانة الإمام أبي جعفر وبسلامة دينه وورعه وقوة إخلاصه وصدقه وجليل قدره وفضله رحمه الله تعالى. وهناك أقوال لكثير من العلماء في الإشادة به، هذا طرف منها. مثلا يقول أبو العباس ابن سريج: محمد ابن جرير الطبري فقيه العالم. وقال الإمام ابن خزيمة: وما أعلم على أديم الأرض، يعني في عصره هو، أعلم من محمد ابن جرير، ولقد ظلمته الحنابلة. افتروا عليه الحنابلة نتيجة أن كان في حساسية شديدة وقال كلمة فهي اللي عملت المشاكل كلها، وهو أنه كان ألف كتابا في اختلاف الفقهاء فلم يذكر فيه الإمام أحمد بن حنبل، تجاهل ذكر الإمام أحمد، فلما سئل عن ذلك قال إنه ليس بفقيه. فدي كانت سبب الإيه؟ المحن والفتن الشديدة بينه وبين الحنابلة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. يقول الإمام ابن خزيمة وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ولقد ظلمته الحنابلة. وقال أبو بكر ابن كامل القاضي لم أرى بعد ابن جرير أجمع للعلم وكتب العلماء ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه من العلوم منه. وقال الخطيب البغدادي وكان الطبري أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه بمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام عارفا بأيام الناس وأخبارهم. وقال الإسفرايني ولم يكن في جميع ما نسب إليه شيء من أصول التفسير من وقت الصحابة إلى يومنا هذا من تلوث بشيء من مذاهب القدرية والخوارج والروافض. ثم عدد المفسرين من أهل السنة إلى أن يقول إلى أن انتهت النوبة إلى محمد بن جرير وأقرانه، يعني أنه كان ممن حفظ تراث السلف وعقيدة السلف ومنهجهم بأسانيده. وقال ابن خلكان إن الإمام ابن جرير كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك. وقال تاج الدين السبكي هو الإمام الجليل المجتهد أحد أئمة الدنيا علما ودينا. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كان ثقة صادقة حافظا رأسا في التفسير إماما في الفقه والإجماع والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناس عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. وقال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من العلماء كالشافعي وابن جرير الطبري وابن عبد البر والخطابي وابن قتيبة وابن كثير والذهبي قال فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. ثم يتعرض الدكتور محمد المحزون في المبحث الثالث لعقيدة الإمام الطبري رحمه الله تعالى ويناقش تهمة ظالمة نسبت إلى الإمام الطبري رحمه الله تعالى نسب إليه خصومه، وهي أنه كان رافضيا. فيذكر أولا أهم الفئات التي اتهمته بالرفض وأهم الأسباب التي أدت إلى اتهامه بالرفض ومناقشة هذه الأسباب، ثم مقارنة فعلية لتبرئة من هذه التهمة الظالمة بين آراء الشيعة ومعتقدهم وبين آرائه هو ومعتقدته لبيان أنه بريء تماما من هذه التهمة الظالمة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652 وتليفون محمول 010-16-19-00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.